وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة دعاء، قال رب انصرني انصرني، ولم يشترط على الله سبحانه وتعالى كيفية للنصر. أشهد اللهم أرسل عليهم ريحا صرصرا، اللهم دمرهم بالغار، الله ما أشهد حاجة من حاجة. قال رب انصرني، الله ينصر كيف يشاء ومتى شاء. قال رب انصرني بما كذبون، هذه الباء تسمى باء السببية، يعني بسبب تكذيبهم. ب يعني بسبب، ما بمعنى الذي، أي بالذي كذبون، أو وده الأصح طبعا، ما المصدرية فهي والفعل اللي بعدها بمصدر كذب، المصدر منها إيه؟ تكذيب، يعني بتكذيبهم سموها ماء المصدرية. خلاص، قال رب انصرني بسبب تكذيبه. شوفوا ازاي العبد يبقى خايف وجه من ربي، مش رب انصرني انا عندي طموحات واشهر وبطر، لا لا، لانهم يكذبوا الرساله اللي انت انزلتها. وعشان كده نوح لما قال لا تذر على الارض الا كثيرا ديارا، مش معنى كده انه قلب قاسي؟ تخيل واحد بقى له 1000 سنه الا 50 سنه، يعني احنا واحد فينا بيكلم حد كده ينصحه مرة تانية التالتة، خلاص بقى يعني تزهق منه وتحس ايه روح ربنا تبقى عايز كده عليه، صحيح؟ خاصة إذا آذاك إيذاء شديدا. تخيل أنت واحد تعرض عليك بالإيذاء، أنت تدعو لربنا سبحانه وتعالى بالراحة، وهو يجيك ويشتمك ويضربك ويحبسك، ويبقى قلبك لسه حريص على دعوتي. كلام ده ما تلاقوهوش غير في الصادقين، صادق فعلا اللي نفسه ينجي الناس من النار، مش واحد بيأدي رسالة خلاص، مش واحد هو قلنا دعوة وباخد ثواب إن شاء الله، لا لا، ده واحد في دماغه ينجي الناس من النار. شفت النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخلوا عليه يجدانه يبكي، تبكي يا رسول الله صنفين، صنفان من أهل النار لم أرهما، ناس ما شفتهمش، مين هم يا رسول الله؟ قال رجال معهم كأذناب البقر ونساء كاسيات عاريات. طب انت لا شفت دول ولا شفت دول، بتبكي على ايه؟ شوفوا الشفقه والرحمه على لسه اجيال لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم. احنا اليوم نراها باعيننا ولا نبكي، اليوم نراهم نراهما هذين الصنفين باعيننا ولا نبكي. نبكي يصعب عليك ان دي تخش النار، دي بالصوره دي تخش النار، فقلبك فيه رحمه لدرجه تعرفين عليه نار. إخواننا نار دي كلمة كبيرة لازم إحنا نراها وإحنا كده معديين، نار نار. تخيل واحد يوخذ، نتخيل كده فرخة بتتشوي في النار، دي نار الدنيا الخفيف، أما النار جهنم مسألة جديدة جدا. إن الإنسان يدخل النار فعلا المفروض يقشعر الجسم أول ما يسمع كده النار، لما يخوفنا ربنا بالنار حاجة كبيرة جدا. فالمفروض الرحمة والشفقة في القلب الداعي لله سبحانه وتعالى تؤدي إلى ذلك. ولهذا قال ربي انصرني بما كذبون، يا رب الذي كذبوا الرسالة فانصرني. فأوحينا، ويعني هذه الفاء أحبها حبا شديدا، يدعي الواحد لا يربص له الفاء، والفاء تدل على التعقيم فعلا، الواحد يحبها جدا بيشعر بقرب الله منه. يعني معنى كده أنا ممكن أقول يا رب اشفيني من هذا الفيروس، يقول فاستجبنا له على طول نزل الشفاء، ما عادش في فيروس. ما هو ده معنى الفاء، ده معنى كلمة الفاء للتعقيم، يعني بعد الدعاء مباشرة، بعد الدعاء مباشرة. يعني ممكن ضاق ذرعا بزوجته سيئة الخلق، يا رب اهدها واجعلها زوجة صالحة، يقول فاستجبنا له وأصلحنا له زوجة. المعنى ده استحضره، يعني ادعو الله وانت موخم من الإجابة، وانت بس انا عايزينها تفرج، يقول لك روح لفلان ده، انت مجرد هتكلمه هيرفع التليفون ويتكلم فلان، لا ده لا هيرفع التليفون ويتكلم فلان ده انت وانت بتدعي فاء. شفت لما رفع ايده المطر، يا رب اغيثنا انصرنا ونزل مطر، ده الكلام ده مش خاص بالنبي يا اخوان، ده مش خاص بالنبي، حاجه كده خاص بالنبي، لا لا لا، ده وعد من الله لكل الناس، ادعوني استجب، بدون أي حرف في الصلاة، ادعوني أستجب، مش فأستجب أو فأستجيب لكم، لا، ادعوني أستجب لكم. وعشان كده المسلم ما عندوش مشاكل، ما عندوش مشاكل، مشاكله محلولة أول بأول، بس شرط واحد بس، ينخرط كده يبقى في وصلة بينه وبين ربنا، وصلة صادقة، اتصال صادق بالله سبحانه وتعالى. أنا طول عمري ربنا بيقول وأنا بمتثل الأمر، والحاجة اللي بيكرهها ربنا ما بحبهاش أنا بسيبها، خلاص أنا مظبط أموري، مظبط أحوالي مع الله سبحانه وتعالى، تحصل حاجة خلاص يا رب وعدك الذي وعدت، ادعوني أستجب لكم، أنا أدعوك بكذا، ينزل الدعاء، ينزل الإجابة. الكلام ده لازم تستشعروه، المسألة مش بعيدة. ها؟ أطل مطعمك، واصدق في دعوتك، ها؟ ولا تفعل معوقات إجابة الدعاء، اللي احنا قلناها في درس الدعاء بالتفصيل، إيه المعوقات؟ إيه اللي بيمنع أن الدعاء يستجاب؟ هذا كله لو حققه الإنسان تتحقق له هذه الفاء، فاستجبنا. قال فأوحينا إليه، عند ذلك عند هذا الدعاء أرسلنا إليه رسولا من السماء، وحي بالهام، وحي بأي كان صورة الوحي، أن اصنع الفلك. إيه الوحي اللي نزل؟ فسرته الجملة دي، أي وحيا يقول له اصنع الفلك بأعيننا. يعني إيه بأعيننا؟ يعني بحفظنا وكلاءتنا لك، يعني إحنا هنرعاك ونحفظك ونكلأك، اصنع الفلك بأعيننا. رغم أنه كان في ذلك في الوقت في الصحراء، بس ربنا قال اصنع الفلك، كانش قاعد على الشط، كانش قرية سدوم من القرى، قرية قرى نوح أو قرية نوح من القرى البحرية، لا، اصنع هنا سفينة، خلاص يصنع سفينة. أن اصنع الفلك بأعيننا، أما أقول لك أنت في عيني الاثنين، يعني يعني في رعايتي وحفظي، أنا أحفظك وأنا مش هشيل عيني من عليك، مش كده؟ فهذه الآية أو هذه الكلمة بأعيننا تعني الحفظ والكلاء والرعاية، وتعني إثبات العين، وتعني إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى. إذا المعنى اللغوي مش هيخلينا نعطل، أصل واحد يسمع كلمة بأعيننا يعني بحفظنا بقى احنا أولنا المعنى، لا لا لا، هناك فرق بين إثبات العين وبين إثبات المعنى الذي تحمله لغة حينما تدخل في الجملة. بأعيننا إثبات أن لله عين. طيب ثانيا، طب ما معنى عيننا هنا؟ لما أقول لك أنت في عيني، يبقى إثبات أن أنا لي عين ابتداء. لو كنت أنا مخلوق لا عين لي، أقول لك أنت في عيني، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، والأحاديث كثيرة تدل على إثبات صفة العين، جاءت عند شرحنا لصفة العين لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الذات. أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يعني واصنع الفلك بوحينا. يعني وحينا؟ يعني بما نزل إليك من وحي الله، إذا أمر الله، ها؟ وبتعليمنا إياه، إحنا أوحينا إليك كيف تصنع، إيه اللي عرفه إن دي كلها سن مدبب أمام عشان تنخر عباب الماء، إيه اللي عرفه إن لازم الشراع باتجاه كذا، إيه اللي عرفه إن ليها اسمها إيه العجل القيادة بتاعة السفينة بتاعة الدبابة دي، إيه اللي عرف كام ده؟ وكان صنع فلك، هو كان نجار قبل كده صنع فلك وسفن، ده ما حصلش، إنما علمه الله، أوحى إليه كيف يصنع، أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فإذا شوف ربنا ازاي بيجعل لكل شيء سبب، يعني ترى ربنا سبحانه على قادر، ها، ينزل عليه سفينة، مش كده ولا ايه؟ ينزل عليه سفينة، يأمره هو وقومه ان يشدوا الرحال ويهاجروا الى قرية كذا البحرية، ها، ويلاقوا سفينة ويركبوا، لا، يجعل لكل شيء سببا كما أراد سبحانه وتعالى. فجعل لهذا السبب وأمره به، ونوح بيمتثل، ما يعرف ايش اللي يحصل، ربنا ملوش احنا نفعل بيهم ولا كذا ولا كذا، اصنع فصنع. فإذا جاء أمرنا، أي بالعذاب، وفار التنور. ما معنى التنور؟ حد يعرف؟ تفضل. الفرن. إيه رأيكم؟ حد عنده تفسير آخر؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ذات فانطلقت فرأيت رجالا وأناسا مثل في تنور، اللي هي بوتقة، بوتقة من نار، فرن من نار، فرن ليه قواها كده والنار موجودة فيه، اسمه تنور. فار، فوران بيكون في سائل، في سائل، فار اللبن، فوران اللبن، مش كده؟ ثار التنور، يعني ثار هذه الأفران اللي فيها نار، ثارت بسائل شديد ومن شدته، الماء لما تصب بشدة يبقى ليه إيه؟ رغوة أغوة، فكأنه ماء شديد شديد منهمر كما وصفه الله سبحانه وتعالى، وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، الأرض صارت كلها عيون حتى مكان النار صار يفور بالماء وفار التنور. فإذا جاء أمرنا بالعذاب وفار التنور فاسلك فيها، في هذا الفلك، في هذه السفينة، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، من كل زوجين اثنين، وفي قراءة من كل زوجين اثنين زي ما قرأتها انت خطأ، من كل زوجين اثنين دي قراءة غير حفص، قراءة حفص من كل، قراءة الباقين كلهم من كل زوجين اثنين. طب ايه الفرق بين من كل وبين من كل زوجين في المعنى؟ تفرق في المعنى اولى موسى، كل هنا نكره جاءت نكره منونه في العموم والشمول. ايوه عموم ايه؟ يعني الجمله يبقى ايه؟ قلنا الجمله مقدر ايه؟ يعني بيقول لك ايه مثلا؟ كل وقلمه، يبقى كل دي معناها كل ايه؟ كل طالب، كل تلميذ، وقلم، مش كده؟ طب والسفاه من كل، المضاف هنا ايه؟ لا لا، المضاف مش زوجين، لو القراءة الثانية من كل زوجين يبقى المضاف كل وزوجين هي المضاف اليه، لكن من كل يبقى في مضاف ثاني محذوف اللي هو من كل، من كل أمة، من كل أمة، أمة من الناس، أمة من الطير، أمة من البهائم، أمة من... اسمها أمة، خلاص؟ هذه أمم، هذه أمم، ده اللي احنا مش واخدين بالنا منه برضك، مش أمة البشر بس، ده في أمم من طير وإنس وجن وحيوانات بأشكالها وأصنافها وألوانها، وأمم من الفيروسات وأمم من البكتيريا، طوائف، مجموعات، أمم. ومن كل، يعني ومن كل أمة حيوانات بقى نباتات أيا كان، أو خلينا في الأحياء، من كل زوجين اثنين، يعني خذ من كل أمة زوجين. طيب أمال من كل أمة، ده بقى المعنى الثاني، أي آسف، من كل زوجين، يبقى من الزوجين، أي من كل زوجين خذ كام؟ اثنين، لكن تاكد من كل أمة خذ زوجين اثنين. وما هما الزوجان؟ الذكر والأنثى، الذكر والأنثى. وهذا كله يشير إلى أن الله واحد، خلق من كل شيء زوجين عشان تعرف أن فيش واحد غير مين؟ الخالق. أما المخلوقون فكلهم اثنان، اثنان كلهم زوجان. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، أهلك فعل ولا اسم؟ اللي بيقول فعل يرفع ايه؟ طب اللي بيقول اسم يرفع ايه؟ يعني بقى اهلك اسم، ده اسم الايه بالظبط؟ اهلك يعني مين؟ مش ممكن اهلك فعل ماضي من هلك يهلك واهلك يهلك، الاثنين صح، شفت جمال بقى القران؟ يعني بيقول له ايه؟ اسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك كما انك سلكت فانه يهلك الا من سبق عليه القول ومن اهل، او اهلك يعني اسلك من كل زوجين اثنين واسلك اهلك، فهمتوا ازاي؟ واسلك اهلك يعني ايه اسلك اصلا؟ فهمت اسلك يعني ايه؟ يعني ادخل فيها، اسلك فيها يعني ادخل فيها، تمام؟ زي ما بصحى قال اسلك يدك في جيبك، يعني ايه اسلك في جيبك؟ بس تيجي تدخلها تشوف تعمل ايه؟ خلي بالك المنظر كده، شايف الحركة دي وانت بتدخل ايه كده؟ بتسلك، بتشوف لها مسلك، بتشوف لها سبيل، مش كده ولا ايه؟ يعني انت عملتها كده وتدور على الفتحة، انت بتسلك اهو وتمشي وكده، لا تجيب نازل وعملت كده، يبقى انت سلكت يدك في جيبك. فتخيل بقى المنظر انه عمال يسلكهم في الفلك، يدخلهم كده كل واحد، خش انت يمين خش شمال. فسبحان الله، تعبير الالهي كلمه ربانيه مش وأدخل فيها، لا لا لا، الكلمة اللي تعبر عن الموقف اللي حصل، أسلم يعني اتخذ لكل واحد فيهم إيه مثل، تعالوا انتوا هنا الطير، تعالوا انتوا هنا بهائم، تعالوا هنا الإنسان، تعالوا كذا، فبين لهم المسلك السليم، أسلك فيها من كل، واسلك فيها، فاسلك فيها من كل زوجين وأهلك، إلا من سبق عليه القول منهم. الإيمان بالقدر سبق عليه القول فيه، قول من الله في الأزل كتابة في اللوح المحفوظ، ندور نكتب كافر، أسلك فيها فاسلك فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، سبق عليه القول من الله بالهلاك والعذاب. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، اوعى تدعي بعد كده وتقول لي يا رب نجيب تحديدا. ولا تخاطبني برضك كلمة كبيرة، أخاطب الله، تبقى علم علم إن الدعاء والسؤال لمخاطبة لمن؟ يعني تؤدي المعنى ده، يعني كلام بيخاطب كلام بيكلمه، كلام ربنا، شكلها كلمة كويسة، أنا أقول يا أخي كما تكلم ربنا، توصلي كده، أيوه كلم ربنا يعني دعي خاطبه، طب ما تخاطب ربنا، العبادة دي النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، مش أي كلام كده بيتقال، ده كلام النبي، كلمة ليها معنى صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. معنى انك عبد تكون رباني لله وبالله وفي الله، امورك كلها هو المعنى ده. خلاص يبقى خدناها من فاستجبنا او فاوحينا، فالاستجابه السريعه دي. ثانيا قوله ولا تخاطبني، ما تجيش تكلمني بحد ثاني. سبحان الله، ده الواحد كان يفهم كلمه تخاطبني دي في وسط منصات الدنيا، اخاطب فلان واكلم فلان، ده ربنا قال الكلمة دي في التعبير عن التحدث مع الله والتكلم مع الله. فتعلم ازاي تكلم ربنا، كيف تتصل بالله، كيف تخاطب الله، مسألة مهمة جدا. الله سبحانه وتعالى الملك القدير الغني الكريم، بيده خزائن كل شيء، ملك قدير على كل شيء، كل شيء يعجزه، مفيش حاجة اسمها مشاكل عندك ملهاش حل هناك، لا، قدير على كل شيء، غني خزائنه لا تمتد. لو الإنس والجن كلهم خوف صعيد واحد وكل واحد جاب آخر ما عنده، آخر ما عنده من الدعاء وآخر ما عنده من الأمنيات، لا ينقص من الخزائن شيء ولا حاجة، هي زي ما هي، كريم مش بيسأل ويرد السائل، مفيش حد يرفع يديه ويردهم الله ويردهم الله عز وجل صفرا، مش ممكن احد يرفع يا رب كده وربنا ما يحطوش حاجه، مش ممكن الكلام ده في البشر، ممكن واحد يحط للفقير او ما يحطش، للسائل او ما يحطش، لكن رب العزه ادام ما رفعت في يدك هترجع بحاجه، هترجع بحاجه، ان لم ترجع بطلبتك اللي انت طلبتها بالظبط هترجع ان دفع عنك مكروه كبير جدا انت كنت واخد بالك منه، انت عمال تقول يا رب الفقر اللي انا فيه وانا على المرتب وناقص، وهو بيرفع عنك اصلا مرض هيكلفك ملايين، تتكلم في ايه؟ فما رجعش خايف، لا ده هو يدفع عنك بالدعاء ده، كنت سقوط وانت على الصراط، مش هتسقط على الصراط بسبب انك دعيت دعوه كانت مالهاش علاقه بالصراط، لكن دعوه مكافئه لها في الاخره، مش هترجع خايف، مش هترجع خسران، مش هترجع صفر اليدين، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ولا تخاطبني، معلش الكلام ما عادش علينا كده، ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. وده من رحمه ربنا، ليه ما خاطبكش يا رب في الظالمين؟ ده انت الرحمن الرحيم، قال لك لا ده هم مغرقون، نهي عن المخاطبه، والعله ايه؟ لان قضي عليهم بذلك لظلمهم، ومن كان هكذا فهو لا يستحق الدعاء. فإذا استويت أنت ومن معك، لسه ما فتناش دير، نعم، طيب. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هذه استجابة دعاء نوح لما قال رب انصرني بما كذبون، قال رب انصرني بما كذبون، قال رب انصرني بما كذبون، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاف فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء المجاهدين المخلصين. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا. وقل رب أنزلني منزلا مباركا. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فإذا استويت، والاستواء معناه العلو، وهذا يرد على الجهمية والمعطلة الذين يفسرون قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى بمعنى الاستيلاء. هذا جهل، وهذا جهل وخلاف لإجماع أهل السنة والجماعة، لأن الاستيلاء لا يكون إلا بعد منازعة. فمن ذا الذي نازع الله في ملكه؟ فتنازع مع الله ثم الله استولى، هذا كلام خطأ. استوى بمعنى استوى، بمعنى على، استوى على الكرسي يعني على عليه، استوى على العرش يعني على عليه. ولكن علو يليق بجلاله، علو يليق بالله، يليق بذاته، ليس كعلو المخلوقين، فالله ليس كمثله شيء. فكلمة استوى في اللغة تفيد هنا العلو، استوى على تفيد العلو عليه، لا تحمل اللغة إلى هذا المعنى ما دام تعدد بعلى، استوى على. فإذا استويت أنت ومعك هنا على الفلك، يبقى على يعني إيه؟ يعني إذا علوت الفلك بقيت فوق السفينة خلاص، أنت ومن معك، مين اللي معاك؟ كل زوجين اثنين وأهلك، ومن أهله؟ أهل الإيمان. أهلك الهم مين؟ أهل الإيمان. كلام ده مهم جدا، عشان كده لما قال رب إن ابني من أهلي قال يا نوح إنه ليس من أهلك. ليه يا رب؟ قال إنه عمل غير صالح، في قراءة عمل غير صالح. هذا الكلام مهم جدا. احنا العلاقات اللي ما بيننا ما بين اهل الايمان يا اخواني اشد من علاقات البنوة والابوة، ده مش من اهلك، ابنك ده كافر وانت مسلم، اطوع انتهى الموضوع، ما فيش ولاء لانه كافر وانت مسلم. لو كان ابنك يا نوح إنه ليس مالك أنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، أعظك أن تكون من الجاهلين. أوعى تكون من الجاهلين وتنسى قضية الولاء والبراء وتنسى أن الكفار عمرهم يكونوا أولياء مينة ولو كان ابنك. وبعدين أقول لك لا تخاطبني في الذين ظلموا، ما تغلطش يا نوح، تبقاش ظالم لنفسك. شفت دي التشديد على القضية دي؟ ابنه من صلبي ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. فاذا استويت انت ومن معك اهلك واتباعك على الايمان على الفلك اي راكبين عليه، فقل الحمد لله، شكر النعمه عند حصوله. طيب فقل الحمد لله على ايه؟ قال الذي نجانا. طب ركزوا معايا كده، اذا استويت على الفلك أنت ومن معك فقول الحمد لله الذي نجاه. هو كان نجاهم ولا لسه؟ ده لسه راكبين. بيقول له لما تركب قل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وطلق، لأن المتكلم الله، الماضي زي الحاضر زي المستقبل، ده مخلوق له الزمان ده. خلاص أنت نجيت في كتاب الله السابق وفي علم الله السابق، دي مش تجربة، اعمل سفينة كده ونشوف هتنجو ولا مش هتنجو. أي يمكن في وسط الأمواج، تخيل السماء كلها فتحت أبواب السماء بالماء المنهمر والأرض كلها صارت عيونا، إيه الموضوع ده؟ ده غرق ما حصلش، بدل ما نسبة اليابس ونسبة ماء الدنيا كلها بقت مية وعلت، واللي طلع على أعلى الجبل المية ده بس. يعني تخيل منسوب المية بقى دي، يعني منسوب البحار، تروح كده البحر تشوف البحر كده بس، بتلاقي الجبال حوالين البحار مش كده، لكن منسوب البحر يعلى لدرجة انه يغطي الجبل ويعلو عليه. دي قضية ما سمعناهاش أبدا. طيب كيف تنجو سفينة صنعها نوح؟ مخلوق بشر، يعني في النهاية هو جايب خشب ايه؟ ده بمسامير ايه؟ ده السفن اليوم بالحديد و و و و بالهياكل اللي نشوفها ديت، وشوية ريح بيعملوها كده وبتغرق. فدي كانت تجربة محتملة، لا الله سبحانه وتعالى اللي أمره وكتب له النجاة بذلك. خلاص أنت نجيت. فإذا استويت فقل الحمد لله الذي نجاك. الموضوع خلص، يعني أنت عليك بس تأخذ السبب وتصنع جنطات السفينة وتركب أنت والمؤمنين، والباقي على الله. إزاي يكون بقى؟ لا تسألن كيف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هيكون ازاي الموضوع هيمشي ازاي؟ ما تسالش على الموضوع ده. هو ده الدعاء، دي نتيجه دعوه دعاها نوح عليه السلام. ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. تخيل واحد بيدعي ما تسيبش منهم دار. طب كيف يكون هذا؟ خلاص غرق، يقمص على الكل، يغرق الكل. استجابه الدعاء، فقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. بالضبط كما في الآية الأخرى، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا. وقال أنزله من قبيش ووقع عن عاصم منزلا مباركا. الفرق بين منزلا ومنزلا، الفرق بين منزلا مش عارف، لا انت مش عارف. طب هو كلام جميل، ما يفتح عليك البيت فيه، يقول لك منزلا البيت، كلامه صح. لا دي السنه كام؟ واحد سنه سته، فدي كلمته معبره جدا. منزلا المنزل هو البيت، بيسموه اسم مكان، يبقى منزلا اسم مكان. امال منزلا؟ قال لك اللي نازل، اللي هو بنسميه احنا مصدر، يبقى النزول ده منزل، منزل. لكن منزل يبقى ده ايه؟ طب ايه المعنى الاولاني ده؟ انزلني منزلا يعني انزلني انزالا مباركا، نزولا مباركا. لكن هنقول انزالا صح، لان انزل، انزل انزالا مباركا. لكن انزلني منزلا يبقى معناه ايه؟ مكانا مباركا. المكان مبارك والنزول مبارك، انزلني منزلا مباركا. يا ترى امتى يقول الكلمه دي؟ وقل رب انزلني منزلا مباركا. امتى؟ لما ركب السفينه، يعني الدعوتين لما ركب السفينه، يعني قول الحمد لله الذي نجانا من قوم الظالمين، وقل انزلني يا رب، يا رب انزلني منزلا مباركا. الاثنين قالوا لما تركب، قول الاثنين عند دخول السفينه، هم دول الدعوتين. ناس قالت لا ده داخل عند النزول من السفينه. قال لك لما تنزل بقى من السفينه قل رب انزلني منزلا مبارك. المكان خلاص، انت هتسيب المكان ده وغرق وهتنزل على الارض تاني، اللي هو نزل عند ايه بقى؟ الجودي، استوت على الجودي. وقيل ابو الجبل الجودي ده اسم جبل خدناه في سوره هود، بس انت بتنسى. فاستوت في هذا المكان، فقال لك هو ده المنزل او المنزل المبارك، المكان المبارك والانزال المبارك في هذا المكان. فقال لك لا، الدعوه دي كانت عند النزول، يبقى دعوه عند الركوب ودعوه عند النزول. يبقى حف فامر السفينه بدعوتين عشان نبين اهميه الدعاء. وقل رب انزلني منزلا مباركا، وهذا تعليم من الله لعباده اذا ركبوا ثم نزلوا ان يقولوا هذا القول، رب انزلني منزلا مباركا. وارد في القران مش وارد؟ طبعا عندنا حاجه وارده في السنه، لما ننزل في مكان اللي يعرف يرفع ايده، ادي واحد اثنين اولى بقصه. ماشي، بس هو مش ده الدعاء. اتفضل. الله من يسألك خير هذه القرية وخير أهلها، أعوذ بك من شر. الله يفتح عليك. أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. فيها دعاء ثاني، في دعاء ثاني، حد حافظه؟ اتفضل. تمام، اللي قالوا محمد. اتفضل. عندما نزلها على كل شيء. اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذريت. الدعاء. وفي دعاء ثاني عمال اتفضل. ما هو قالها أبوك وهو ما تتفق أنت وأبوك عليه. كان في دعاء ثاني اللي هو بتاع نزول الوادي بالضبط. مين فاكره؟ لا مش ده. طيب راجعوا كتاب الاذكار، هتجدوا ان شاء الله انزل لما تنزل اي منزل في مكان، انت نازل مدينه، نازل مكان، ها؟ اسالك خير هذه القريه خير هذه، هذا دعاء. كان في دعاء ثاني. لا ده في المرتفعات والمنخفضات. طيب خلونا في الله. وانت خير المنذرين. وانت خير المنذرين، يعني يعني فلان انزل فلان، انزله يعني يعني ضيفه. شو يعني ايه؟ وهذا يقول لك اعد للضيف نزلا، فانزله عنده يعني ضيفه عنده. انت خير المنزلين، انت خير من يضيف وينزل الناس منزلا مباركا. وهل المنزل من اسماء الله؟ بعض الناس قالوا المنزل من اسماء الله. انت خير، يبقى في منزلين وانت ايه؟ وبعضهم جعلها صفة لله، قال لا ده مش اسم. وبعضهم قال لا الاسم مضاف، خير المنزلين، أحكم الحاكمين، خير الماكرين، التي كلها أسماء، أسماء مضافة. من العلماء من عدها أسماء ومن العلماء من عدها صفات، لكن أنصحكم تدعوا بها فقد دعوا بها الأنبياء. إحنا في النهاية عايزين نحفظهم عشان إيه؟ عشان ندعو بهم ونتوسل بهم الله سبحانه وتعالى. خلاص عدها منها، ها؟ ثم بعد ذلك ثبت أن اسم أو فعل ما لن يضر في شيء، فنحن ندعو الله بأسمائه وصفاته. مسألة هينة وقريبة منهم يعني بيهولوا في أمرها. إن في ذئاب. طيب، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا. نجيب بقى من أول. قال رب انصرني. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. قوما آخر إن في ذلك الذي سمعتم من قصة نوح آيات، لآيات، لا من التأكيد، دلالات واضحات على قدرة الله. خلاص تصير كلها مية والكل يغرق، أمر من الله وكان فكان. قال فكان سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات، عظم الله بالمعنى، دي دلالة واضحة وبينة للي يعقلوا الآيات وبيفهموا الآيات. وإن كنا لمبتلين، وخلي بالك ربنا هيختبر تاني ويرسل رسل تاني عشان يظهر المطيع ويظهر العاصي المخالف ويهلكه تاني ويقطع رقبته إذا ما استجابش. هو معنى كده إن في ذلك لآيات، عايز يعتبر الآيات دي أدلة أمام واضح. تخيل تصير الأرض عيونا وماء وغرق والكل يغرق إلا من أراد الله له النجاة. فاللي بيركب سفينة الإيمان ما بيغرقش، واللي بيترك أهل الإيمان لازم يغرق، ولا يعجزه شيء وإن كان في أعلى أعلى الجبال. له من القوة في الدنيا إيه؟ مفيش أقوى من الجبال. فلاذ بالجبال لا تغيثه ولا تنجيه ولا تحميه. القوة الحقيقية أخواني عندنا هي قوة الإيمان، ولما بنفهم كده ربنا بينصرنا، بنفهم غير كده تكون الهزيمة. لما بيعمل الله أكبر فعلا حقيقة من القلب ينتصر، يكون النجاة. قال سبحانه وتعالى إن من ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، وهنختبر وهنختبر، وإن كنا لمختبرين لإرسال الرسل. شوف الطعم العاصي. قال الله، شوف الكلمة المخيفة الأخرى، ثم أنشأنا من بعدهم، أي بعد إهلاك قوم نوح، قرنا آخرين. خلي بالك من كلمة قرنا مش قوما، يعني كأنها قرون. تعرفين قرون يعني حقبة من الزمان، القرن هو الحقبة من الزمان. أنشأنا حقبة أخرى من الزمان. خلاص نوح وقومه، أدي دورك كانوا قوم نوح والناس ديت، وجالها رسول وعصوا الرسول وما سمعوش الكلام، ألف سنة إلى خمسين عام والسلامة في داهية في داهية، يغرقوا مع السلامة. وربنا سبحانه وتعالى ينشئ قرن تاني، جيل تاني، ناس تاني. ما هو خلاق، خلاق يخلق خلقا بعد خلق. خلاص الجيل ده كفر بناقص الجيل ده، جيل تاني وقرن آخر. فكلمة قرن دي تلفت النظر. ثم أنشأنا من بعدهم، من بعد قوم نوح وبعد إهلاك قوم نوح، قرن تاني خاص، جيل تاني، حقبة أخرى من الزمان. طب إلى إيه اللي بعدها؟ إيه اللي بعدها كده؟ فأرسلنا فيهم رسولا. ما هم اتخلقوش عشان كده عبثا، ما هو اتخلقوا عشان ربنا يبعث إليهم رسول مبتلين بقى، وإن كنا لمبتلين ها ونختبرهم ونشوف اللي يصير. ما طاعوش وكفر في ستين داهية، في ستين داهية، إنه بدي بغرق وإنه بدي بريح وإنه بدي بصيحة، والمرة دي بأمراض وفيروسات وميكروبات ويهلكوا، واللي بعد واللي بعد واللي بعد، والطائع يدخل الجنة والكافر والعاصي يدخل النار. هي دي سنة ربنا. فإحنا دلوقتي في قرن من الزمن، من القرون التي خلقها الله، من القرون التي يبتليها الله، وأرسل لنا رسولا، أيوة نعم محمد صلى الله عليه وسلم، هو رسالة موجودة. تطيع أنت مع الطاعين، تعصي أنت مع الغابرين. لو كنت ابن نبي ولو كانت زوجة لنبي هتهلك مع الهالكين، هلكت زوجته وهلك ابنه. مفيش محاباة عند ربنا، ما بينفعكش غير عملك محترم وطائع ودين لله وممتثل، مرحبا في جنات النعيم، غرسها لك بيدك وأعد لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اتنططت في الحقب بتاعك وفي القرن بتاعك ونسيت القضية دي، فأنت في الدنيا من الغابرين الهالكين، وفي الآخرة في الجحيم. خلص الموضوع. هي دي القصة المتكررة. عشان كده هيتكرر في السورة دي كلمة، أقول لكم كلمة مخيفة جدا. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. عشان بيلفت نظرنا الامر ده. يعني انتم مش هتعجزوا الله. وهدد بهذا التهديد في اكثر موضع من القران، وان تتولوا الايه اللي قراناها امس في صلاه الفجر، يستبدل قوما غيركم ثم لا تكونوا مثلكم، مع السلامه 60 داهيه انتم ما تكونش لازمه، هذا مش طائعين، يجي تاني ناس تانيات لا يكونوا امثالكم، ما يجوش زيكم. تطلعيني بتبرج وزنا وربا في 60 داهيه ويجي قوم تاني، لا تعجزوا الله. انتم الخسرانين اولا في الدنيا واخرا. القضية دي لازم تستشعرها بإذن الله سبحانه وتعالى عشان ما تغترش بس بالنعيم المؤقت ده، دي فرصة الإمهال، دي فرصة الإمهال. فالله سبحانه وتعالى قال إيه؟ وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا، عشان نطبق هذه السنة، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا جيل آخر، حقبة أخرى من الزمان بعد إهلاكه. طب مين هو الجيل اللي ربنا أنشأه من بعدهم؟ ما تفكرش حتى في الـ في الـ في مين الجيل أكثر ما تفكر تروح في المعنى ده، أي كان الجيل اللي قالوا العلماء. لكن مين الجيل اللي جه بعد نوح؟ قوم عاد، قوم ثمود، مش كده؟ صالح، قوم هود، وقوم صالح، وبعدهم اقوام ثانيه كثيره جدا. يقص الله عليه، لا يزال الله يخبرنا بخبره. طبعا في ناس رجحت انها قوم هود، لان ربنا قال في سوره الاعراف: واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. فقال لك اللي جم بعدهم خلفاء بعدهم مين؟ خلاص راحوا دولت من قوم ثاني جبارين وقوة ينحتون من الجبال بيوتا. طيب قالهم موت ورسال وأطيعوا الله، أعبدوا الله ما لكم من إله غير، والكلمات ما تتغيرش في القرآن عشان تعرف إن الرسالة واحدة. أعبدوا الله ما لكم من إله غير، أفلا تتقون، مش ناويين تتقوا، ما يتقوش، ذهب به واعتبروا باللي قبلكم. وأدي جيل ثاني، هي السنة، هي الأرض مخلوقة عشان كده، الأرض دي هي دي الخيمة اللي منصوبة عشان الامتحان ده. بعد كده الارض كلها تنسف، تزلزل زلزالها وتتدمر، ومفيش حاجه خالص، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، تبدل الارض غير الارض والسماوات غير السماوات، القصه كتير خالص. اللهم فين الارض كنا عليها؟ ما دي كانت الاختبار بس، دي كنت عشان اختبرك كده، هتغض بصرك، هتمد ايدك، هتعمل ايه برجلك، هتعمل ايه بسمعك. خلص الامتحان، اتفضت الخيمه، اتفضت الارض، بدلت الارض غير الارض، في دار بقى ثانيه للقرار، دي مش دار قرار، دي كانت منصوبه مؤقته. معاني دي لو انت مش عايشها يبقى انت مغرور بالدنيا. قال الله: ثم انشانا من بعدهم قرنا اخرين فارسلنا فيهم رسولا. طبعا انا شايفه ان كلمه قرنا هنا اسم جنس. يعني ايه؟ يعني قرن وقرن، كل القرون جاءت بعدهم مش قرن واحد. فارسلنا فيهم رسولا. احنا نقول ارسلنا فيهم ولا ارسلنا اليهم؟ التعبير بإلى، ارسل إلى. ما العدى اللي فيه؟ قال لك احتمالين. تفضل. فيهم، فيهم الرسول ده نشأ فيهم. فهمتوني ازاي؟ فأرسلنا فيهم، يبقى واحد متربي فيهم هم في وسطهم، مش كده؟ هناك قال لك لا، متعدي الفعل. ايه هو الفعل؟ ايه الفعل اللي ممكن نقدره هنا؟ فين عم تامر؟ فين يا عم لا اسف الله لك حسا؟ فعلت تخبر العمود مثلا؟ ها؟ اللي ايه؟ فارسلنا فيهم. قال لك ضمن معنى القول. قال: اي قلنا لهم على لسان الرسول اعبدوا الله. خلاص؟ وجه التعبير للفعل المذكور فارسلنا فيهم رسولا منهم. واضح؟ ان اعبدوا الله. ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. كلمه كبيره والله يا اخوانا. اعبدوا الله ما لكوش اله ثاني. اعبدوا الله ما لكوش اله ثاني. ما توجهش لحد ثاني، ما فيش حد ثاني من بعد. هو ده معنى الكلمه، ده معنى الايه. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. فيش حد خلقكم وصوركم واحسن يوم الا الله، فاعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون، الا تخافون الله وتتقوه وتتقوا عذابه وقد رايتم الامم السابقه. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا ما الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة يشرب مما تشربون بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون ولئن أطعتم بشرا مثلكم وقال الملأ أحدار الملأ الأشراف الممتلئين مالا وأكلا وشربا وسلطة وقوة ومنزلة ممتلئين فقال الملأ من قوم أشرافهم وقالتهم اللي وصفهم إيه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ده وصفهم مكذبين يوم القيامة طب مال في الدنيا قال وأترفناهم أي وهي دي هي دي اللي خلاكم بيكفروا أنهم مترفون ربنا وسع عليهم في نعم الدنيا فبطروا بسبب ما صاروا فيه من النعيم فاحذر من النعيم احذر من النعيم بنفسيك الأخير وأترفناهم في الحياة الدنيا كثر الأموال ورفاهية العيش طرف قالوا إلى المترفون المليئون ما هذا إلا بشر مثلكم قال لا لا لا ده نفس الكلمة لأنها قوم نوح نفس الكلمة اللي قالها من قبل قوم نوح ما هذا إلا بشر مثلكم انتوا خدتوش العبرة ليه ما قبلكم قوم نوح لسه غرقانين هم مش دول قبل قومكم وقالوا نفس الكلمة وده غباء هذا الإنسان غباء هذا الكافر إنه يكرر نفس الغلط نفس الغلط ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون المعنى ده إنسان تماما لما تشوف الداعية أو العالم بيأكل معاك ويشرب معاك وعايش معاك وشغال معاك في الوظيفة دي ما تخليش نصحه يهون في قلبك إيه يعني بيأكل معاك ما أنت كنت عايز إيه مالك ما بيأكلش ولا بيشرب ويجي ينصحك ما هو طبيعي يجي لك بشر ما هو اللي هيكلمك واحد فيهم فيهم منهم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون هو ده الكذب هو أحسن مننا في إيه هو بينصحنا ليه هو يعني هو اللي بيعرف هو كلمتين حافظهم هو مش عارف ايه فتقوم تنسى المقصود من هذه الموعظه انشغلت بالبشريات ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون ده كلامهم هم الاغبياء الحمقى يقولوا انتم خسرانين اسمعوا كلام واحد زيكم هو احسن منكم في ايه؟ ايعدكم ده استفهام بقى بينكروا على قومهم ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هو بيقول لكم ان بعد ما تصيروا العظام باليه وتصيروا ترابا والعظام مفتته انكم هتبعثوا تاني وهتخرجوا من القبور تاني هيئات هيئات ده كلام بعيد جدا ده ناس بتخرج ما تسمعوش كلامهم اعلام فظيع صحيح يعني يسمعوا بيتكلم القوه دي تفتكر انه على حق أيعدكم شو بقى أسلوب استفهام إن كان أنكم إذا متم وكنتم أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون ده بعيد جدا الكلام اللي بيوعدكم إذا ده كلام باطل فلما يطلع لك صاحب كده صاحب لسان ها ولا داعية باطل الباطل وإمام أئمة الكفر تلاقي كده اللسان كده بيتكلم كلام بيرن وقوي جدا الحق يا إخوان مفيش شيء بيعلو علينا ده هم اللي بيقولوا على هذا النبي الكريم رسول الله رسول الله هيعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيهات هيهات هيهات يعني بعدا بعدا ده كلام بعيد جدا مستحيل بعيد ما توعدون هيهات هيهات لما توعدون ان هي ان قلنا بمعنى ايه ما إن هي يعني ما هي إلا حياتنا الدنيا نحيا في الدنيا ها؟ نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين في يعني هي آخرتها الدنيا احنا كنا ميتين وربنا أحيا أو كنا ميتين وأحيينا وبعد كده خلاص ما فيش حاجة تانية وما نحن بمبعوثين في المرة اللي بيعمل إيه؟ إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمبعوثين شوف بردك الثبات على الباطل مش وما نحن مؤمنين لا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني. دعوة مين؟ نوح قبله. خلاص ضاقت فدعا الله سبحانه وتعالى. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء والشرور. وضح ذلك. بشرية الداعية والرسول فتنة للظالمين. في في ورقتين هنا مرسلتين وقبلها يعني أخبركم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبكم في الله. نزل علي الليلة من محبتكم ما لم يكن من قبل، إي والله فأشعر بحب شديد لكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد الإنسان ذلك في نفسه أن يخبر من محبه، فأشهد الله أن أحب حاضري هذا الدرس حبا شديدا غير الحب العام الذي يحب الإخوة. نسأل الله أن يجعلنا في ميزان حسناتي حسناتي. هنا الوقت بعث أسئلة لو تفضلتم بالإجابة فليس لنا طريق لأحد نسأله فنجيبها نظرا لتوسلها بهذا السؤال الطلب ربنا يعلمنا ويعلمها. تقول كيف نذاكر التفسير وكيف نجمع؟ الموضوع سهل جدا، الموضوع سهل جدا خالص. المفروض انك تيجي ورد القرآن بتقرأ، وانت بتقرأ ورد القرآن ما تعديش حاجة مش فاهمة، معاك كتاب على هامشي التفسير. هي كتبة ثلاثة اقتراحات، تقول هل في دفتر مستقل نذاكر منه فقط؟ يعني نعمل كراسة كده نكتب فيها معاني الكلمات وفي الدفتر ده نكتب التفسير ونذاكر منه، يعني هي كتابة فيها تفسير؟ نكتب الزيادة في كتاب التفسير، أنا ده شيء أصح، معاك كتاب زي زبدة التفسير هنشرح فتح القدير، هذا كتاب مختصر بتاعه زي زبدة التفسير ومختصرات كتير، واكتب على الهامش بتاعه. وهل نكتب في المصحف الخاص ليكون المرور على التفسير في كل ختمة؟ ده ممكن، لو مصحفك مش هو المصحف اللي عليه زبدة التفسير، ممكن على هامش المصحف وفوق الكلمة تكتب، تجد حرج، يقول لك اكتب في المصحف، الصحابة كانوا بيعملوا كده. كانت الألواح اللي معاهم كانوا يكتبوا عليها معاني التفسير، عشان كان الأسباب اللي بيذكر ابن عثمان بن عفان أمر بتحرير المصاحف، قال لك عشان كان كتب الصحابة عليها كلمات من التفسير حتى لا يلتبس التفسير بالقرآن. لكن الكلام ده ما عادش عندنا خلاص، عمره ما هيلتبس التفسير بالقرآن، اللي عندنا بدل المصحف مليارات المليارات من المصاحف. شو قاعد يقول لا في كلمة كذا هذا كاتبها خط ايه، مواضح ما خط ايدك والتاني ده خط المصحف مش كده، فالعله اللي كان لاجلها فعلا ما عادتش موجوده عندنا، فلا حرج، ليس هذا من عدم تعظيم حرمات الله، بالعكس هذا من تعظيم حرمات الله، ان انا عايز افهم معناها وعايز افسرها بحيث كل ما امر اعرف الكلام ده، ويعني من باب الفضل اللي ينبغي ان يذكر. زوجتي لها مصحف، لها مصحف حضرت فيه مع اخت من اخوات الفضليات للتجويد، فحضرت معاها من ايام ما كانت لسه لا تعرف قلقله ولا شيء، فكتب على كل حرف اخفاء، هنا قلقله، لاحظي الف، لاحظي كذا، لا تنسي مد الواو. لما حضرت التفسير مسك على المصحف وكتب على نفس المصحف، المصحف ده اصفر، هديتها في ثلاث اربع مصاحف وتوزعهم من العيال وتسيب الا المصحف ده. انا قدر ان انا جيت اصلي ففتحت المصحف، ما كانش مصحف معايا، ففتحت المصحف لقيت الدنيا كلها مليانه مليانه مليانه. نفعني الله بهذا الكلام ده شديد جدا. صحيح؟ طب ممكن اكون انا قايلها المعلومه وانا عارف المعلومه، لكن هذا بيذكرك. فالاخت اللي بتسال ممكن اكتب على المصحف؟ ايوه ممكن على مصحفك الخاص. لو المصحف بتاعك معاك كتير، ما تبقاش معاه مصحفين، مصحف تجيبه على طول او في شنطتها في ميكروباص في الجامعه في العمل في اي مكان بتطلعه وتقرا. وفي مصحف تاني زي اللي معاك ده تفسير الجري، مش هتمشي بقى شايل دفتر عشان التفسير، فهي بتكتب معاني الكلمات لا حرج. فممكن على المصحف بتاعك تكتب، ممكن على المصحف المفسر تزود معلومات، ممكن تعمل دفتر مستقل. وانصح بالثلاث، بالثلاث حاجات دي، ويبقى ليك تعليق. بعمل ايه بقى؟ نصيحه فاكر نصحنا بها، نصحنا بها الشيخ ابو اسحاق في اول طلبنا للعلم، الكلام ده كان من حوالي حاجه وعشرين سنه. فقال اكتب الرقم ده في الكراسه، وفي اخر الكراسه اعمل فهرس. يعني ايه فهرس؟ يعني انت عندك الكراسه بتاعتك بقت زي الكتاب، انت كتبت معلومه هنا ومعلومه هنا ومعلومه هنا ومعلومه هنا، ها؟ فتعال في الاخر اكتب رقم صفحات الكراسه، صفحه واحد الكلام عن التوحيد وكذا وكذا، اثنين مساله التبني في الاسلام، ثلاثه مساله كذا، بحيث لما ترجع الموضوع تمسك الفهرس بتاعك في الصفحه وتفتح الصفحه، كانك انت الفت كتاب. انا اضفت للموضوع ده بعد كده تعديل، ايه هو؟ طلع دفاتر يا اخواني ليها حاجتين كده. ليه؟ بقيت اخد المعلومه، طبعا انت كده محتاج لما تيجي تتكلم عن موضوع تعمل ايه؟ ها؟ انك تفتح الفهرس، عندك بقى 10 كراريس، انت حضرت دروس بقالك 20 سنه، عندك 20 30 دفتر، تفتح فهرس تلاقي هنا مثلا ايه؟ قضيه التبني، هتقول لا انا كنت كاتبها في حته ثانيه، هتفتح كراسه ثانيه، هتدلك ماشي على الكاريس كلها. فانا عملت حاجه كويسه جدا، الدفتر اللي بيفتح ده اللي ليه حلقتين، لما تيجي ورقه ليها علاقه بالتباني بدل ما تعمل فيرس حطها ايه؟ ورقتها. فهمتوني ازاي؟ ورقتها ورقتها. واحد يقول لي ده بس ممكن يجي موضوع يكبر، وهعمل له دفتر مستقل. هتلاقي نفسك الفت كتاب ما حصلش. ده اللي حصل معايا في اول كتاب الفت اللي هو كتاب كيف احفظ القران. وانا بحفظ القران كان الشيخ ده ينصحني بحاجه والشيخ ده ينصح بحاجه، اروح اعمل ورقه زي دي وعينها وعينها وعينها، في الاخر بقت هي عناوين بتاعه كتاب احفظ القران. كان الشيخ صفوت الله يرحمه رحمه واسعه ضايق له، قلت له اتعشى معانا الشيخ بتاعه وان شاء الله تقبل دعوه المسلم وقبل الدعوه. فوق ايه؟ على ما جابوا العشاء رحت قاري عليه الورقات اللي عملتها. قال لي اكتب الكتاب، اطبع الكتاب ده. قال انا كان في دماغي طباعه ولا في دماغي تاليف كتاب، ده انا بدي اوريه الحاجات اللي انا عاملها بفرح شيخه بيا يعني وينصحني بحاجه دي. فكان الخير. فبنصحكم حكايه اختي بتسال نكتب في دفتر. اه طبعا. تعديل ثالث ده عملته ان لما يكون التعليق على كتاب يجي له رقم، اكتب رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثه، وفي الدفتر واحد اثنين ثلاثه وفصل. ساعات الواحد بيكون رغاي زي كده بيقول معلومات كتير كتير كتير وعايز تكتبها، مش هديك على هامش المصحف، لا روح كاتب واحد وروح للدفتر واحد واكتب اللي انت عايزه. يبقى رقم واحد اهي حاشيه لها في الايه؟ في الدفتر. بتسال الاخت وكيف يمكن مراجعه التفسير للسور الماضيه؟ كده مش هتحتاجوا مراجعه. لو احنا سوره سوره بنمتحن خلاص طول ما بنسمع المعاني بتوجهني. واضح؟ تيجي بقى اخر الشهر وماسك التعليقات بتاعتك واقراها على منبر كده. يبقى انت راجعت التفسير. واحنا الحمد لله لما امتحنا في الانبياء جينا امتحنا بعدها في الحج، بعدين امتحنا في الحج والانبياء. المره الجايه هنمتحن في المؤمنون، وهنمتحن في المؤمنون والحج والانبياء. يعني بقينا مراجعات دائما، ده بالنسبه للدرس الثاني. لكن انت شغلك لوحدك مراجعتك انك تستمر. وهذا ينطبق على من يحضر درس كذا التفسير الحديث من اصبح وهم الاخره. والله دي بقى معلومه كنت عايز اقول لكم عليها. الدرس اللي احنا قاعدينه دوت الدرس زي ما خلاص الدرس اللي فات ده انا عايز كل واحد يقول لي فائده منه شخصيه، فائده شخصيه شرعيه نيه بيستحضرها او شيء لدرس الفجر. اتفضل. دي عارف يرفع ايدك. اتفضل. سؤال تاني. واحد حضر بيقول لي فائده واحد حاضر بنيه حفظ القران، المجلس بتاعنا حاضرينه عشان نحفظ القران. نيه ثانيه يعني حاضر اتفضل. مدارسة القرآن اللي هو فعل مين؟ جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، كان في جبريل فيدارسه القرآن. فمن ذلك أسألكم كذا تردوا علي وأقول لكم اسمها مدارسة. مدارسة من ثلاثة. ما في الشغل العمل قول النية اللي فيها، أنت ليه عشان تيجي شغل العمل؟ يا ترى في شغل العمل؟ بنية طلب العلم. تفضل يا أحمد. نعم؟ تفعيل القرآن، أنا جاي عشان أتعلم أحفظ القرآن ده إزاي أدخله الواقع. يعني ده بتجاملني بيه ولا فعلا بتجد تفعيل القرآن؟ تفعيل القرآن في الواقع. خمسة، محدش يقول حاجة مش صح، خلص صح فعلا بتجد قول لي عشان أستفيد. اتفضل. المكث في المسجد. المكث في المسجد والاعتكاف أو يعني بيسموه اعتكاف الصح هو اسمه مكث في المسجد. اتفضل. قرار الوقت بتاعة الله. نعم. قرار الوقت بتاعة الله. ماشي. قضاء الوقت بطاعة الله. ورع إيمانية دي نصائح العامة. نسيت حاجة مهمة جدا متعلقة بدرس الفجر. ها؟ حجة وعمرة تامتان. مش بيقعد يصلي الفجر ويدنه في المصلى يذكر الله وما ده إيه دوت؟ مش كده؟ سبب تاني المحبة اللي نزلت علينا ديت يبقى التحابل في الله. ها؟ حاجة تامة. مراجعة القرآن ده حفظ ومراجعة، الثاني مدرسة مدرسة هذا مجلس علمي وقوه الملائكة وحفظ اللي هو طلب العلم رقم ثلاثة بفتح عليه بكل ما يحمله كلمة طلب علم. تفضل. إن الله عز وجل أنزل كتابه ليصدون عن الناس الخير فإن العالم الخير ونعلمه ونتناقله. طيب إيه ثاني؟ الأخت كتبت لنا حاجة صراحة جميلة جدا ودي نية أول ما قريت السؤال استحضرتها وكنت ناوي أسألكم عن النوايا فجأة وافقت. قالت من أصبح وهمه الآخرة. معنى ملوش حد. صحيح. انت صاحي من النوم وعايز دوار سيارتك وجاي تجري وعايز تلحق المسجد اللي مش جنب بيتك البعيد علشان